بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. الشرط السادس من شروط صحة البيع أن يكون معلوما المبيع، لا بد أن يكون معلوم البائع والمشتري، والمشتري يشترط في حقهما أن يعلم ما يبيعانه، فلا بد أن يعلم الذي يبيعه البائع، لا بد أن يعلم ما هو الذي يبيعه، والمشتري لا بد أن يعلم كذلك الذي يشتري. هذا العلم هو العلم بالقدر والصفة والحد، لا بد أن يعرف قدره ما هو، ولا بد أن يعرف صفته ما هي، ولا بد أن يعلم حده كذلك ما هو. لا بد من هذه الشروط معروفة في المبيع، ولو باع شيئا مجهولا البائع، لو باع شيئا مجهولا هذا يستودع الشري بهذه البضاعة ولا يدري ما البضاعة التي يبيعها لا يصح، ولو ذهب المشتري على أن يشتري شيئا لم يراه ولم يعلمه لا يصح. ولا بد من العلم بالشيء إما بالرؤية أو بالصفة، والعلم إنما يتحصل عن طريق الرؤية أو عن طريق وصف دقيق من بضاعة المباعة. ما الحكمة والعلة في اشتراط الرؤية في صحة المبيع؟ العلة فيها نفي الغرر والجهالة، أن عدمها يؤدي إلى تنازع ويؤدي إلى ثمار وميت. وذكر من شروط البيع، من شروط صحة البيع، أن يعلم المبيع إما بصفة أو رؤية. اقرأ الشرح اسمعوا. الشرط الثاني من صحة البيع أن يكون معلوما عند المتعاقدين أن جهالة المبيع غرر ويكون منهيا عنه. معنى الغرر يعني أن ما اشتراه المشتري يتردد بين حالين، هل هو كما يرغبه أو ليس كما يرغبه، وقد يقع في هذه وقد يقع في هذه، قد يندم البائع وقد يندم المشتري، والندم مظنة حصول التنازع. والإسلام جاء برفع الشحناء والبغضاء وإماتة جميع مواد النزاع، ولذا كان إصلاح ذات البيت أرفع درجات الإيمان، كما أن تفرقة ذات البين بين الناس من أشد أنواع الذنوب والعياذ بالله. قال السادس أن يكون معلوما عند المتعاقدين إما برؤية يراها بالعين، والرؤية لابد أن تشمل جميع المرئي، إما أن يرى وجهها ويعلم أن ما بداخلها كوجهها، أو يراها جميعها لو رأى جزءا منها ولا يدري ما بداخلها لا يصح. وسنعلم هذا مستوفى إن شاء الله في بقية ثنايا الكتاب. نعم. أن جهالة المبيع غرر ويكون منهيا عنه ولا يصح بذلك، ومعرفة المبيع تحصل برؤية مقارنة له. لما قال مقارنة؟ الرؤية المقارنة ورؤية بعيدة. قد تأتي للإنسان وتشتري منه السيارة مركوبا له، يكون هذه السيارة تتفاوضان في الثمن في السعر، فتثبتان على شيء، ثم يذهب المشتري ويتغير اسبوعين ثلاثة اسابيع، ثم يأتي ويقول نعم ارغب فيما اشتريته منك. لا بد من رؤية ثانية، لان خلال الاسبوع ذهب البائع وركبها واستعملها، قد يكون استعمال فاحش، قد يكون صاحب سفر يعود يذهب فقطع مئات او الاف الاميال، فلا بد ان تكون الكفرات تغيرت، ولا بد ان يكون هذا سهلك، فهذه الرؤيا لا تكفي، لا بد ان تكون رؤيا مقارنه، رؤيا مقارنه للبعيد. اما اذا كانت رؤيا بعيده ما يصح، سيما في المبيعات المتغيره بشيء ثوابت لا يتغير كالعقار والاراضي، ولو رايتها ثم اشتريتها من صاحبها او ساومته ثم جئت على اساس الرؤيا القديمه بعد ذلك هذا لا يتغير منه شيء. لكن لو كانت رؤيا من الاشياء التي تتغير بعد فتره لا تكفي الرؤيا البعيده، لا بد ان تكون رؤيا مقارنه. هذا يا اخوان شروط صحه البيع، البيع لو تم لا يصح، البيع باطل. وكثير مما يقع في الناس من ندم وما يقع في النزاع في المبيعات ويحصل في القلوب من حقد وغل عدم التزامهم بما أنزل الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام. الله أمرنا بهذه الشروط والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها، فمن لم يتقيد بها يندم، كثير ما يحصل الندم من هذا. نعم. أو لبعضه دلت على بقيته نص عليه، رأيت بعض المبيع وعلمت أن بقيته كما رأيت الجزء منه كالجزء المرئي صح. نعم. فرؤية أحد وجهي ثوب لا ثوب كان يعني غير مخطط غير مخيط لم يفصل، فرأيت هذا الثوب وراك الوجه فيه يكفي، سيما الآن القماش مطلي طيات، إذا أراك النوع لا يصح أن تقول أشره لي، خلاف لو كان هذا الثوب منقوش كالثياب التي يجعلوها ستائر والثياب التي يجعلوها قرص وقصص وأغطية لكذا. أنا أقول ستائر إنما تحديثا بالواقع، ولا تفسير الجذر هذا مني عنه، وضع الأقمشة على الجذر سترة هذا مني عنه، بس نقولها لأن الواقع هذا. فما كان من قرص من قماش يوضع أساسا على القصص أو على الأسرة أو على الأرائك فهذه تكون منقوشة، ولو رأيت جزءا منها لا يصح، لا بد من بسط القماش لمعرفة جميع النقش كيف يكون، وإلا لما تنتهي قد يكون النقش سيء في الأخير، قد يكون النقش على غير المزاج والذوق والرغبة، فيحصل في النقش ما يحصل. فإذهاب الناس النقوص من بغاء وجمع أسرة المسلمين أمة واحدة لا بد من تمادر، اقلب هذا افتح هذا اتركه لي. نتكلم ناتي بمثال واحد وهو القماش، هذا يحوي في كل جميع ما يستحق الرؤية. نقول اذا كان ثوب خام يكفي جزءا منه فان بقيته تدل على انه كمثله، لكن الاقمشة الاخرى المنقوشة لا بد من ضبطها لتعلم تمام النقص كيف يسير، ان الثمن يزاد وينقص بحسب ما وجد على الثوب من نقص. نعم. وإن الرؤية متفق عليها لأنها تحصل العلم بحقيقة المبيع، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو ذوقه أو ذوقه ذكره الطاهي وغيره. في بعض المبيعات جودته في لمس لا تكفي فيه الرؤية، وفي بعض المبيعات يعني رضا المبيع إنما يتم بذوقه، يختلف حلاوة وحموضة ومرارة وما إلى ذلك، وبعض المبيعات كذلك يعني يعتمد على الشم، فهذه إذا لم يتم فيها هذه لأنها تقوم مقام الرؤية، لأن هذه المسائل قد تغني عن الرؤيا أو تقوم مقام الرؤيا أو أن الرؤيا لا تكفي فيها أو أن الرؤيا لا تكفي فيها. ويقول كذلك قد يكون أحيانا يتطلب من المشتري شم البضاعة أو لمسها أو كذا. نعم. ويعرف صفة المبيع تقريبا طيب. ولا يصف الشراء غير جوهري جوهرة. وعنه يعني إما لرؤية أو صفة. الرواية الأولى لابد من الرؤية والرواية الثانية لابد من صفة كذلك. يعني في المذهب قولان، إما الرؤية وحدها كقول عند الشافعية أو جواز الصفة كذلك بدون رؤية، يعني البضاعة غائبة لكن يصفها وصفا لك، هذا الوصف كان وصفا دقيقا يرفع النزاع جاز البيع على الوصف. ولذلك اشترط في هذا الوصف أن يكون كوصف السلم. السلم نوع من البيع، وهو أن يأتي بالعقد ويقدم الثمن ويؤخر السلعة إلى وقت حصولها. يقول أنا أطلب منك 2000 صندوق من التفاح، ليس هذا وقت التفاح، فيتقاضى هذا الفلاح أو المزارع أو المستورد الثمن، فلا بد من تحديد نوع هذا التفاح والكمية منه، لأنه قد يكون مذروع أو مثيل، لا بد أن يكون مثيلا أو مذروعا، فلا بد من الكيل، كم كيلا فيه، لا بد أن يعلم النوع، الجنس لا يكفي، التفاح أنواع، فلا بد الجنس ونوع، فلا بد من النوع. ولا بد من الوصف ولا بد من القدر ولا بد من تحديد الأجل. يقول التفاح يجنى من المزارع في الشهر الفلاني، فأنا أعطيك هذا الثمن، الثمن لا بد أن يقدم، لا بد أن يقبض الثمن مقدما، والسلعة غائبة لا توجد إلا وقتها، يتأخر قبض السلعة، هذا يسمى سلم. السلم لا يصح إلا بأوصاف دقيقة ترفع النزاع لانتاجات البضاعة. ما يقول هذا ليس الوصف الذي اخترته، لأن الوصف ينطبق عليه. إذا كان كذلك وصف البائع المبيع بهذا الوصف وصف السلم جاز أن يباع ولو لم يرى المبيع. لكن ما هو الذي يوصف وصفا؟ غالبا ما يكون مثيل أو يكون موزون، إما يكون مثيل أو موزون. ولو قال عندي شاة وصفها كذا وكذا وكذا لا تكفي، لأن الشاة تتفاوت والوصف لا يكفيها. لكن لو قربها قال هي جدعة وافرة اللحم لونها كذا، اللون قال لا يضر، هذا الوصف لا يكفي. لكن لو اشتراه صح الشراء ثم يتوقف على الخيار، فإذا جاءت الشاة ورآها المشتري إما أن يقبلها أو يرفضها، خلاف الرؤية إذا رآها وانتهى وقدم وجازت له ودفع الثمن تم البيع، لا بد من إمضاء البيع. أما الصفة فإن لم تكن كوصف السلم فالمشتري له الخيار، وإن كانت كوصف السلم والصحيح المذهب لا خيار له، يدفع الثمن يقبلها. اسمع يا أخوان. نعم. السلم قلنا بيع السلع الغائبة بثمن مقبوض، بثمن مقبوض يقبض الثمن والسلعة ليست موجودة إنما يأتي بثمنها. نعم. والبيع يتميز بما يصفه العاقد، والشرع قائم على الاعتماد على قوله بدليل دخول قوله إنه منكم. والبيع يتميز بما يصفه العاقد، الله أعلم من المبيع، البيع عن المبيع، والمبيع يتميز بما يصفه العاقل، والشرع قاض بالاعتماد على قوله، يعني الشرع حكم أن تعتمد على قول البائع العاقل. إذا قال صفتها كذا وكذا صح، إذا قال عندي كذا البضاعة فلانية لونها كذا وشعرها كذا وحليتها كذا ووصفها وصف دقيق جاز البيع. نعم. ولأنه مبيع معلوم للمتعاقدين مقدور على تمكينه، فصح كالحاصل. ظاهره أن البيع صفة إن السلم في بعض في بعض الأشياء لا صحة سلم فيه، في بعض المسائل ما لا يصح وزنه ولا درعه ولا دينه ما صحة سلم فيه، يعني يؤدي إلى التنازع. مثلا البطيخ الحبحب يتفاوت حجمه، والرمان يتفاوت حجمه، وبعض البضائع تتفاوت حجمها إما من حيث الكبر والصغر ومن حيث الجلد وغيرها، ولا ينطبقها وصف دقيق، وهذه لا صحة سلم فيها. وكذلك لا صح بيعها وهي غائبة، لكن ما جاز بيعه سلما جاز بيعه غائبا، وإلا لا بد من الرؤية أو وصف دقيق يصح به بيع السلم. عرفنا ما معنى بيع السلم؟ نعم. وما حديث المحرر والشمس والوحيد، وعلى هذا يصح بيع أعمى وشراؤه لتوحيد. إذا صححنا البيع بصفة، إذا قلنا البيع بصفة جائز، هل يصح شراء الأعمى وبيعه؟ هل يصح أن يبيع أو يشتري؟ هذا يعتمد. إن كان الوصف يقوم يعني يجزي بالسلم، ولو وصفته للأعمى يعرفه صح البيع، إن كان لا ينضبط ما صح البيع. الأعمى غالب، الأعمى لا يشتري إلا شيئا قد عرفه من قبل، لا يشتري شيئا إلا قد عرفه من قبل. فيما إذا كانت الأشياء محددة أو الأشياء كلها متساوية، لأن المصانع الآن لها قوالب معينة ما تختلف البضاعة، ويعلم شراءها من أين، ويأتي يقول أعطني كذا سكر مقدار كيلة، كيلة من البضاعة الفلانية أريد الشيء الفلاني، لكن ما تفاوتت قبيباته أو تفاوتت أجزاؤه أو الأعمى لا يدري ما هذا، ما يصبره. لا بد أن يأتي بوكيل، لا بد أن يأتي بوكيل يعلم أن هذا يغني أو لا يغني. أما ما كذا لا يصح، معنى لا يستطيع، لأن غالبا الأعمى إذا ذهب ببضاعته إلى أهله يخرجون عيوبا فيها، فإما أن يعيدها فيرفض البائع ويحصل نزاع، أو يبقى في نفسه شيء فيحقد على البائع فيكون تقاطع. والإسلام نفى، يعني حاول الإسلام يحاول إصلاح ذات البين وجمع أسرة المسلمين. نعم. فرع لا يصح بيع المنبوذة بأن يريد طاعا ويبيع الطبرة على أنها من جنبه. المنبوذة يعني نسميها العينة، أن يأتي بعينة من السلع المباعة فيقول عندي بضاعة هذه منموذج منها، يعني هذه تسموها نماذج تسمها عينات، فهل يصح أن يبيع السلعة إن كانت مما يكال أو يوزن أو يعد، فهذا النوع النموذج منه، هل يكفي هذه لتمام الرؤية؟ فمن أجازه راعى في ذلك أن بقية الأوصاف لا تختلف، ومن لم يجزه يقول لا، لأن النموذج قد يكون من واجهة السلعة أو يكون من مقدمتها أو يكون من الصالح منها، فهذا لا يكفي، فلا يصح بيع النموذج. فالنموذج اختلفوا فيه أهل الفقه، هل يصح بيع الغائب على شرط أن هذا النموذج من تلك السلعة، أو أنه لا زال يعتبر غائب فلا يصح، لا يكفي هذا. وقلنا المأخذ فيه أن من رأى أن النموذج لا يتفاوت، سيما في الأخلاق وفي الأدوات والكتب والمراسيل والأشياء التي لها قوالب وتطبع طباعة واحدة أو تخرج بخرج واحد، ولقد أتى بنموذج قد يجزي إن شاء الله، وإن كان يتفاوت، وإن كان يتفاوت صغرا وكبرا، جاب شوية رمان قال هذه الرمان عندي والبقية عندي كذا، عندي 50 صندوق من هذا، هذا لا صح، لأن الرمان يتفاوت عجما صغرا وكبرا ويتفاوت صلاحا وعدم صلاح، فبيع النموذج من هذا لا صح، بيع النموذج من هذا لا صح. لكن كانت البضاعة كلها من نوع واحد فباعت على هذا النوع، ثم جاءت البضاعة فاختلفت الصفة، فلك الخيار حينئذ ما سيأتينا إن شاء الله. نعم. مرة أن النموذج لا يختلف، بل هو لا يختلف عن الصفة. من أجاز البيع بالصفة الدقيقة يجيز بيع النموذج، ما المانع؟ فهذا رأى أن النماذج لا تختلف مع الأصل، ومن رأى أنها تختلف فلا يصح. نعم. نقل جعفر في من يفتح إكراما ويقول الباقي بقيمته إذا جاءه على قيمته ليس له رد. كثير من يأتي سيما أهل البادية والفلاحين وغيرهم يأتي ببضاعته في سوالات أو في ثمن مخفوض، ويأتي بعينة من خارج كذا ويقول هذه من هذه، أنت لا تعلم ما الذي داخل السوال، لكن في ظاهره قال هذا النموذج منه. فإن كان في الظن الغالب أن هذا لا يتفاوت، لأن هذه البضاعة لا يتفاوت حبيباتها ولا كذا أجزاء، جاز البيع. وإن علمت أنها يتفاوت لا يصح البيع إلا أن تقول له افتح لي هذه الشكارات أو هذه الجوالات حتى ولا ما بداخله. نعم. فإن اشترى ما لم يرى ولم يوفق له أو رآه ولم يعلم ما هو، أو رآه ولم يعلم ما هو، أو ذكر له بصفته ما لا يثبت كلام لم يثبت بينه. إذا باعه شيئا لم يرى، ما رأى، باع شيء كذا قال عندي الشيء الفلاني قال اشتريه، لا يصح. أو وصفه لكن وصفا لا يكفي بالسلم، لا يصح. أو رآه ولكن لا يعلم ما هو، رأى هكذا في غلاف أو مغطى وكذا لا أدري ما هو، لا يصح. علمنا هذا. وكثير من الناس لطيفة نفس يرغب في بضاعة ويأتي البائع ومعه حرص ومعه أكثر من شيطان، ويقول نعم البضاعة الفلانية عندي كذا ونوعها كذا، أو انظر إليها، واعتمادا على قول البائع وتسليما بحسن النية يشتريها. ثم إذا ذهب إلى المنزل إلى الدار وعملها وجربها أو ذاقها أو مما كانت ما يؤكل أو مما يجرب أو انتقل إليها ومسى فيها أو لبسها وكذا وجدها غير المعني بها غير المطلوب، قد يكون وصف البائع صحيح لكن لما لم تتم الرؤية ولم تتم الصفة يندم هذا البائع، يندم هذا المشتري ندم عظيم، فيما إذا كانت درهمات محدودة أو أن السلعة غالية لم تمكنه، فيحصل في النفس حسرات عظيمة. فهذه من أساليب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الدين بيانا واضحا عن مراد الله عز وجل. إذا أراد الإنسان يشتري لا بد من رؤية تامة ولا بد من وصف دقيق إذهابا لهذا الندم والحسرات، حتى لا تكون عداوة كذلك، قد يكون وقد تنتقل العداوة منه إلى الأبناء ومنه إلى الحاشية، فظنون أن ذاك هو الخادع وقد يجر عليه بظهر الغيب، قد لا يكون هذا يليق. الشاهد لا بد من رؤية، وكلنا وقع في مثل هذا، نستغفر الله سبحانه وتعالى ونسأله التوبة ونسأله العفو. فالآن من الآن في المستقبل إذا أراد الإنسان أن يشتري لا بد من رؤية، ولا تشتري شيء لن ترى، قل عندي هذا الخروف وعندي الخرقان على مثل هذا وتتفق منه بسعره، كم تطلب؟ قل أبغى منه 4 أو 5، ويقدم الثمن، ثم يأتي ببقية الخرقان على غير هذا النوع على غير هذا النوع أو في ظاهرها بهذا النوع، ثم لما تذهب تجدها كذا، وذاك انتهى وذهب لا تجد، والدعاوى طويلة، قد يخسر الإنسان في الدعاوى ما قيمة السلعة أو تفوق. الإنسان لا يدخل في مشاكل ويتقيد بأوامر الشرع ليكون سليم الفطرة سليم الإحساس طيب القلب والفؤاد، فإذا علم ذلك كان فيه رضا نفس، ومن خالف ذلك وقع فيه حسرات. وكثير مما تسمعونه من النزاعات في الأراضي وفي البياعات في العقار وفي بقية السلع والاستيراد، لأنه لم يتقيدوا بأوامر الشرع لإثبات الشروط وصحتها، فحصل ما حصل من ذلك، وكانت في حشرات ندامات. نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا بأوامر الشرع وأن يوفقنا لالتزام حدوده سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. وعنه يصح، والرواية الثانية أن بيع ما لم يرى ولا ما لم يوصف بيع صحيح، لكن يتوقف على الخيار الأول، لا بيع باطل سواء كان خيار أو ليس بخيار. البيع فاسد باطل، ومن استحل الثمن فقد استحل الحرام. النوع الثاني قد يصح، لكن هذا قول الحنفية. الحنفية عندهم خيار يسموه خيار الرؤية، هذا ما عند حنابل بقية المذاهب، ما في خيار الرؤية. يقولون فليبيعه فليشتري ما لم يرى وليشتري ما لم يرى، لكن إذا رآه فله الخيار، إما إمضاء العقد أو فسقه، إما إمضاء العقد أو فسقه. الآخرون يقولون لا، هذه الرواية توافق مذهب الحنفية، لكن ليست المذهب أنه يصح البيع ويتوقف في نائل على الخيار، فإن رآه وأعجبة المشتري. وفي الغالب الدخول في هذا لا يصح، لأن الشراء والبيع يتفاوت الناس فيه، سيما من لم يمارس. قد يأتي البائع وقد يكون عن طريق دلال، منته في هذه من كثرة ما يعرض البيع ومن كثرة ما يمارس أصبحت فيه جرأة، وذهب عن وجهه مسحة حياء، ويكون فيه تهجم على أمر الله وشرعه، ولا يعني يتقحم المهلكات ولا يهمه، ويأتي بهذه القوة الشيطانية. ويأتي البائع غالبا إذا لم يمارس أو أول حياته يبيع الشري فيه من الحياء ولا يعرف، ويظن الناس صادقين فيما يقولون، ويقسم له بالله العظيم أنها كذا، أو يقول له أنها كذا، فيقطع عينيه ويحمل فيه، ويظن هذا المسكين أن هذا صادق، أنه لا ما علم أنه الناس يكذبون، أو فيه غفلة الصالحين لا يدري، فيشتري فيذهب فيحصل في قلبه حسرات. فالإنسان في هذه لا يصح أن يقتحم ولا يقدم على شيء إلا ببصيرة. وإذا أقدم على السوق يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويسأل الله من فضله، ولا يشتري إلا ما كان في حاجة له، وما ليس في حاجة له فليبتعد عن مثل هذه الأسواق. نعم. يعني أخذ الله البيع، شيخ ابن تيمية له قولان في هذه، فضاربت آراءه فيها، أجازه مرة ومنعه مرة. أحل الله البيع وحرم الربا. البيع الألف واللام هي إما أن تكون للعهد أو للإطلاق بمعنى العموم، لكن الشرع إذا قال أحل الله البيع يعني البيع المشروع في عرفه، لا البيع في كل ما يسميه أهل الجاهلية بيع، لا، لا بد أن يكون البيع ثابتا برؤية، ولا بد أن يكون البيع معلوما، ولا بد أن يكون البيع مبيع مقدورا على تسليمه، وأن تنفي فيه الجهالات، وأن لا يكون غرر، وأن لا يكون خمرا، وأن لا يكون ربا، وأن لا يكون نجسا. لو باع نجس وقال أحل الله البيع يقول يا غلطان أخطأت يا أخي في هذه، يقول لا ما أخطأت، لأن البيع صيغة عموم ويدخل فيه جميع المبيعات، فنحن نستثني ما استثناه الشرع. نقول لا، لأن الله عز وجل إذا قال أحل الله البيع فإنما يعني به البيع المشروع، لأن هذا لفظ شرعي وأطلقه الله سبحانه وتعالى، فلا يعني به إلا البيع المشروع، ما لم يكن بيعا مشروعا فلا يدخل. فلا يصح الاستدلال ببيع الخمر وغيرها بقوله تعالى وحل الله البيع. من أكثر من يسلك من الفقهاء الحنفية يستدلون بهذا، هذا غير صحيح. البيع يعني البيع المشروع، فإذا كان بيعا مشروعا صحيح، يعني لأن الله عز وجل إذا قال وأقيموا الصلاة، إذا قال صوموا رمضان، فمعناه الصوم المشروع المعروف شرعا، الإمساك من أول الفجر إلى غروب الشمس، والإمساك عن شهوة الفرج والبطن، وأن لا يحرم هذا الصوم بشيء من ناقضاته، هذا هو الصوم الشرعي. ما يقول الصوم مجرد الإمساك ثم بعد ذلك نحن نبين ما استثناه الشرع من مسائل أخرى، لا. فهنا أحل الله البيع ما يدخل فيه البيع المجهول، لا يدخل فيه جهالة البيع. نعم. ولأن عثمان وطلحة فبايعا داريهما في الكوفة والمدينة فتحاكما إلى زبيد فجعل الخيار لطلحة، وهذا يعني رجل من عثمان وطلحة فبايع، كانت هذه له دار بخيبر أو بالمدينة، وذاك له دار بالكوفة، فتبادل المبادلة بيع، المبادلة بيع، إن هذا باع دار بدار. ثم لما وجد أحدهما رغبته والثاني لم يرغب، جاء الذي لم يرغب قال بعتك شيئا أو اشتريت شيئا لم أره. هذا هو وجه الاستدلال، أنه لم يبطل بيعهما بل صحح البيع، ثم قال لك الخيار إن أحببت أن تمضيه وإن أحببت أن تلغيه. فلما باع ما لم يرياه صح في ذاك البيع. هذا استدلال من أجاز البيع على غير وصف ولا رؤية ثم يتوقف على الخيار. نعم. هذا اتفاق على هذا دليل الحنفية، هذا أدلة في الحنفية على جواز بيع بيع البضاعة دون رؤية ودون وصف، خاصه على النكاح، النكاح هو المقيس عليه. لو زوجه البنت وقبل تم العقد ولو لم تسبق رؤية ولا وصف صح العقد، أصبح العقد صالح. إن طلقها قبل الدخول ولها نصف المهر، إن طلقها بعد الدخول ولها المهر كله. هذا القياس دليل الحنفية في صحة بيع ما لم يكن ما لم تسبق له رؤية أو وصف. نعم. وهذا إذا عليها على هذه الرواية التي ليست من المنع. نعم. لأنه رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ما لم يره وهو في الخيار إذا رآه. هذا حديث ضعيفه سيبينه المصنف رحمه الله. هذه أدلة القول الثاني الموافق لرأي الحنفية وليس في المنع. نعم. والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح وعلى القول للخبر. يعني يقول الخيار ما يسمى خيار إلا إذا كان بيع صحيح، لو كان بيع فاشل ما يكون في خيار، والخيار لابد على الفور، ما يقال خير بعد يومين صار في الوقت ما أن تمضي العقد أو تفسقه. نعم. وقيل يتخيل المجلس كخيار المجلس، وقيل ليس على الفور، إنما هم طالما في المجلس له خيار حتى يختلف. نعم. وللمشتري فسخ العقد قبل رؤية، المشتري له أن يفسخ العقد قبل الرؤية، إذا ما رآها له أن يفسخ العقد. نعم. لأنه يرون أنه بيع، لكن بيع صحيح لكنه لم يتم، أجازوه. إذا باع شيئا لم يره له أن يفسخ العقد قبل الرؤية، يقال لما صححته البيع، يقول بيع صحيح لكنه لم يتم فله أن يفسخه، لا لو كان صحيح وتم ما في غصب إلا بإقالة. نعم. وقال ابن الجوزي لا، كما لو اختار يقال عقد. ابن الجوزي من فقهاء الحنابلة يقول لا، لا خيار له والعقد يمضي. نعم. والمذهب الأول لأن الخبر من رواية عمر بن إبراهيم الكندي. الخبر هو الأول لا بد من اشتراط رؤيا أو وصف كوصف السنة. أما الحديث الذي رواه قال من اشترى شيئا لم يره فهو في الخيار إذا رآه، قال هذا حديث لا يثبت لأنه من رواية فلان الكردي وهو متهم. نعم. ويحتمل أنه في الخيار بين العقد عليه والتنفيذ. نعم. على ما إذا اشتراه بالصفة ثم وجده متغيرا. يمكن حمل الحديث على أنه وصف له حديث ضعف، الحديث إذا كان ضعيفا ويصادم أقيس قوية ما يصح الأخذ به، فلا معنى لبيان تأويله. التأويل يكون بحديث ثابت ومسألة ثابتة شرعا، ثم يأتي هذا النص مخالف لتلك المسألة الثابتة شرعا فيرجح فيجد تلك المسألة وجودها أقوى لكثرة الأدلة فيؤول هذا الحديث ويضطر إلى تأويله على محامل تكون مقبولة. لكن هذا حديث ضعيف فيه راو متروك فلا معنى لتأويله على احتمالات. نعم. ولأنه باع ما لم يرى ولم يوفق له ولم يصح البيع فلم يصح لبيع النوى بالتفويض، والآية مخصوصة بما ذكرناه. فرع لا يصح العقد بموت أو جنون. أراد يقول لو مات أحد البائعين أو جن أحدهما العقد صحيح. والورثة يقومون مقام الميت في الحقوق، ووكيل المجنون أو وليه يقوم مقامه في إثبات الحقوق. أراد أن يقول هذا لا يبطل لأن الورثة يقومون مقاما، البيوع العقود هذه لا تبطل. نعم. وإن ذكر له من صفته ما يحمل السند صح البيع في راعي المذهب لما قلنا. والثانية لا يصح إلا بالرؤية لأن الصفة لا تحمل العلم من كل وجه ولم يصح البيع بها. والدين لا يصح السلم. المذهب الرؤيا والصفة، لكن فيه قول أنه لا أنه يقتصر على الرؤيا وحدها، وهذا قول الشافعية. وإن كان في المذهب عند الشافعية من يجيز الرؤيا. نعم. أو رأى ثم عقد بعد ذلك بثمن لا يتغير فيه بظاهرة صح في أصح الروايتين. رأى البضاعة وعقد عليها الثمن وعقد عليها ثم ذهب ثم جاء بعد أسبوع ويعلم أن هذه البضاعة والسلعة لا تتغير في خلال أسبوع فتكفي تلك الرؤية السابقة. لكن إذا كانت هذه المدة مظنة التغير تتسوس البضاعة في حقها السوس أو الدوس أو تحرق أو تعفن أو تقل أو تطول أو تقصر ما يصح، لا بد من رؤية أخرى ما يعتمد. لا يقول تحشفت البضاعة من أول ولا لا بد من رؤية ثانية. نعم. لكن الإنسان ابن آدم مع الفرط الشديد الذي فيه يقدم على السلعة ويقول له البائع قد رأيتها من قبل ما عنده رأي ثانية، فهذا متعلق بهذه فيغلب حبه الشيء على ما شرعه الله. ما الذي شرعه الله؟ الرؤية التي فرض الله هي الرؤية، فيغلب حرصه على هذه فيخيب الله ظنه لأنه خالف أمر الله، فيذهب فيجدها غير ما اشتراها فيندم على شرائها، إما أن يجد فيها شيئا لم يره من قبل أو يجدها قد تغير. لكن لو اعتمد على الشرع حتى لو كانت حاجته في هذه البضاعة، الرازق هو الله عز وجل، فيوجد لك بديلا غيره، أو أن الله سبحانه وتعالى سيطوع قلب هذا البائع فيبيعك إياه. لكن التزم بقواعد الشرع، لا يغلب عليك الحرص على مسائل الشرع فتندم. هذا الإنسان حذرها لأن كثير ما يحصل الإنسان فيها من حرصه الشديد يحاول أن يتفاوت أوامر الشرع أو يتحايل عليه، يتورط لنا. نعم يا جوابه أراد أن يقول لا يتغير ظاهرا في أصح الروايتين والرواية الثانية والرواية الثانية يقول لا لو رآها في الأولى ثم تمهل عليها مدة اعتقد فيها أن السمع لا تتغير لا بد من رواية ثانية ولو اعتقد أن السمع لا تتغير لا بد أن هذا قوله ليس المثل. فقال الشهادة في النكاح الشهادة في النكاح مقارنة إذا أراد أن ينكح كريمته لا بد أن يشاهدين وقت النكاح ولي الأمر والشاهدين ما يصير الشاهدين بعد النكاح ما يصح ولا يكون الشاهدين قبل النكاح فترة طويلة ما يصح لا بد أن يكون مقارنة من النكاح عرفنا هذا؟ أراد أن يقول وجواب هذا القول الضعيف الذي ليس من المذهب ما هو؟ قال جوابه أنها الشهادة في النكاح تراد لحل مو لتحمل فنطلقوها تراد لحل العقد والاستيثاق نعم بعدها وجواب أنا أراد أراد يقول لأن العقد النكاح ما يستحل إلا بالشاهدين واشترط أن يكون مقارنا بحل العقد خلاف الرؤية يعني اشترطت رؤية رأيت رؤية ثم ذهبت عنها ورجعت مدة والبضاعة لا تتغير كالعقار والذهب والحديد والنحاس ما تغير بالمدة بعد أسبوعين شهر ما تغير كما هو فلا تشترط الرؤية الثانية قال لا تشترط كاستهادة في النكاح لو شهدت قبل النكاح وقت النكاح لا بد من شهود قال الشهود في النكاح إنما هو لأجل أن يستحل العقد العقد لا يستحل لا يكون حلال إلا بهذا ويستوفق كذلك بدليل بصحة ما لو وقفت اقرأ بدليل ما لو وقف في بيت من الدار أو فرق الأرض المبيعة صح بلا خلاف عدم مشاهدة أو طرف الأرض المبيعة وتبايع صح وتبايع من كل مناقصة وتبايع صح لو باع دارا وفيها منازل الدار عن الأرض الكبيرة وفيها بيوت وقف في بيت منها ورآها ولم يرى بقية المنازل أو وقف على أرض طويلة وقف على جزء منها وشاهد الجزء الذي أمامه صح بيع البقية صح أن يباع البقية فيه إذا تبايع صح هذا البيع لأن هذه الرؤية تكفي كأنها مقدمة لبقية البضاعة فأراد أن يستدل على أن النكاح ليس كذلك خلاف البيع نعم وظاهره أنه إذا كان الزمن يتغير فيه المبيع أنه لا يصح لا فيه في الحكم والشر لأنه غير معلوم كان يحتملهما وليس الظاهر تغيره صح بيعه لأن الأمر السلام ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له ولزمه البيع فإذا اشتراه على الرؤية السابقة ووجده لم يتغير لزمه البيع ما له خيار وقاله في سجن وإنكار لأنه تكلم المعهود عليه بالنفاق ولم يكن له خيارا لم يكن له خيار كالسلم نعم وجد وجده متغيرا وله الفضل لأنه بمنزلة الحي ولم يكن له خيار وجده متغيرا فله القصد لأنه بمنزلة العين. كلامنا هنا على التعليل، قال لأنه بمنزلة العين، العين هذا ذو خيار مستقل. السلعة إذا باعت على أن سليمة وجدت بها عيبا هذه مسألة ثانية، لكن له خيار مستقل، ليست هذه من هذا الباب. لكن هذه رؤيا ووصف، وصفها بوصف أو رآها برؤيا ثم وجدها على خلاف ما رآها أو وجدها على خلاف ما وصفت له. فالخلف هنا خلف في الصفة، لا على أساس أنه مبيع، فيفسخ لأن هناك خلف في الصفة يسمونه خيار وخلف في الصفة، لأن الرؤيا كالشرط. لو ترى البضاعة وشريتها كأنك شرطت عليه أن الذي أرغبه هو بهذا النوع أو الوصف، فكأنك شرطت عليه أن البضاعة التي أشتريها وأرغبها هي كما وصفت كذا وكذا، هذه شروط البيع، كأنك شرطت في السلعة في شروطا، هذا شرط وأنا خلاف الشرط، فكأنه خالف الشرط وخالف العين، لكن هكذا يقولون. علمنا هذا؟ نعم. وهو على التراخي إلا فيما يدل على الرضا. وهو على التراخي، إيش اللي على التراخي؟ الفصل، أراد يقول الفصل هنا على التراخي، يعني مو على الفور رأسا. نعم. إلا بما يدل على الرضا من كوم ونحوه، لا في وجوده الدابة في فريد الرجل. ما أدري قصة السوم، إيش معنى السوم هنا؟ إلا بما يدل على الرضا، يعني من معاملة أو شر من ذوق أو كذا، لا بركوبه الدابة في طريق الرجل. قال إذا يعني الفصل ليس على الفور، لأنه قد يكون غائب، قد يكون بعيد، يحتاج إلى فترة. إذا كنت على الفور أبطلت حق الفصل في حقه، قد يكون اشتراه وذهب بها كذا مسافة أنه وجد فيها عيبا. فلو قلت أنه على الفور كلفته شطر، ليس على الفور، لكن إذا وجدت عنده واستعملها استعمال يدل على رضا، فدل على أنه لم يريد الفصل ويصير البيع سليم. الذي يدل على رضا ما هو؟ وجد السيارة على غير الوصف أو على غير الرؤية، ثم ذهب بها يتبطع عليها ويتنزه عليها، يسافر بها منها من هنا من هنا، هذا دل على أنه راض. خلاف لو ركبها من دياره يريد إعادتها، فركوب هذا لأرجى الإرجاع لا يدل على رضا. عرفنا هذا؟ هذه مسائل النزاع. نعم. وعنه على الفور، فإن أسقط حلقه من الرجل فلا أرشى أن أضحك. يعني لو قبلها على ما فيها فات شيء من الرؤيا أو خلاف الرؤيا أو خلاف الوصف، المشتري له الحق إما في الفسخ أو إمضاء البيع. هنا قال لا حق له في أرش العيب، بخلاف لو كان عيبا، لو أخذ السلعة معيبة سليمة ثم جاء ذهب بها ووجد فيها عيبا، فالمشتري له الخيار بين أمرين: إما أن يمضي العقد ويستلم الأرش، يعني الفارق بين السلعة معيبة وسليمة يسترد قيمة هذا العيب من البائع، أو يفسخ العقد. لكن هنا خيار الوصف لا أفسده، إنما هو خيار بين أمرين: إما أن يمضيه أو يفسخه، ولذا قال لا أفسده. اقرأ المثل. وإن وجده متغيرا فله الفسخ، والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه. طيب إذا اختلف في الوصف، قال المشتري لم أجدها كما وصفت، قال البائع لا أبعتك على هذا الوصف، وتنازع، فالقول قول من هنا؟ نرجح قول من؟ لما رجحنا قول المشتري؟ لأنه هو الغارب، لأنه هو الذي يسألك ما غرر شيء. قول المشتري مع يمينه، لا بد يقسم يمينه، يقسم يمين يصبح القول قوله فيصبح العقل، وجعلناه قال البائع لما فسخ العقد، لكن القول هنا قول من؟